أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله الله الله. حقا حقا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله الله الله. آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اللهم ارزقنا يا رب. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا الله الله الله الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله الله الله. ما شاء الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين معه محمد رسول الله السلام. والذين معه أشد ومثلهم في الإنجيل فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. الله حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. لا أقسم بهذا البلد وهديناه النجدين الله الله الله الله الله ما شاء الله حفظك الله أحسنت أحسنت يا أستاذ فك رقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نعم نعم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة نعم الله يفتح عليك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله الله الله الله أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله